بسم الله الرحمن الرحيم. أسست صدفة للإنتاج الصوتي والمرئي تقدم سلت بها قدمي وما أطال عثاري ثم إلا هو. يا نفس توبي إلى مولاك واجتهدي وصابري فيه إيقانا برؤياه. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله تعالى أن يعيذنا جميعا من البدع ومن الضلالات ومن النار. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الاتباع لا من أهل الابتداع، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن يذكرون فيتذكرون، وينصحون فينتصحون، ويوعظون فيتعظون. آمين آمين. وصل اللهم على محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون عباد الله، تطاوع ولا تختلف، هذا هو عنوان هذا اللقاء. إن الله عز وجل قد بعث محمدا رحمة للعالمين، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية، ليست عربية ولا قومية ولا وطنية ولا حزبية ولا شرقية ولا غربية، بل هي رسالة عالمية. فالعولمة هي حقيقة الإسلام، فالعولمة هي حقيقة الإسلام. ولذلك أرسل صلى الله عليه وسلم رسله إلى الناس كافة في الشرق والغرب، إلى الأكاسرة وإلى القياصرة، إلى ملوك الشام، إلى ملوك اليمن، إلى الجميع، يدعوهم إلى الإسلام. وكان من بين رسله الذين أرسلهم يدعون إلى دين الله أبو موسى الأشعري ومعاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنهما، بعث بهما إلى اليمن يدعوان إلى دين الله عز وجل. ولكنه قبل أن يبعث بهما وقبل أن يخرجهما وضع لهما المنهج والأساس الذي عليه بني الإسلام في كيفية الدعوة إلى دين رب الأنام، فقال لهما صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، تطاوعا ولا تختلفا. وصية جامعة ماتعة مانعة في أمس الحاجة إليها في زماننا، لذا نعيد التذكير بها والاستضاءة بها في زمان كثرت فيه الخلافات وضلت فيه الآراء واصطدمت به الأهواء. قال صلى الله عليه وسلم لهما موضحا منهج الدعوة إلى دين الله: يسرا ولا تعسرا. هذا هو المقطع الأول من هذه الوصية المكونة من ثلاثة مقاطع. فأما المقطع الأول فقد وقفت معه في لقاء سابق هنا وبينت معنى هذا المقطع، بينت أن الإسلام هو دين اليسر لا العسر، دين السهولة لا الصعوبة، دين واضح لا غموض فيه ولا خفاء فيه. بينت المقاصد الشرعية من دين رب البرية، بينت ذلك وفصلت حتى أني قلت: ما مفهوم كلمة اليسر في دين الإسلام؟ فكلمة الدين يسر صارت مشجبا لكل من أراد أن يتفلت من أحكام دين الله عز وجل. هي كلمة حق لكنه أريد بها باطل. كلمة الدين يسر كلمة حق لكنها صارت مشبوهة، صارت مشجبا لكل من أراد أن ينخلع وينفلت من أحكام الله ورسوله يقول الدين يسر. بينت ذلك. ثم كان المقطع الثاني من الوصية، وهو قول سيد البشرية صلى الله عليه وسلم: وبشرا ولا تنفرا. وأيضا وقفت مع هذا المقطع الثاني في لقاء سابق بينت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالبشرى: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. بشر الله عز وجل به حتى الكفار بمغفرة العزيز الغفار: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فديننا يقوم على البشرى: بشروا حتى المثلثين، إن تابوا إلى العليم القدير أنه يغفر الذنوب أجمعين. بشروا العصاة، بشروا كل بعيد بأن الله يقبل التوبة منه إن أتى إلى رب العبيد. بشروا حتى المستضعفين بالتمكين، بشروا هؤلاء الذين جردوا من بلادهم وأرضهم في غزة أو في العراق أو أفغانستان أو في كل مكان، بشروا المستضعفين بالتمكين ولتعلمن نبأه بعد حين. هذا وعد رب العالمين. قال ربنا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. قريبا قريبا نصلي في بيت المقدس، قريبا قريبا نرفع التوحيد ونجهر بلا إله إلا الله فوق البيت الأبيض، قريبا قريبا يكون التبشير لأنه وعد رب العالمين. ومن نصر إلا من عند الله. حول هذا المقطع الثاني وقفت كذلك وبينت وطوفت، ولم يبق من هذه الوصية الجامعة التي تتكون من ثلاثة مقاطع إلا المقطع الثالث. أردت أن أتمم به الكلام وأن أوفي به البيان الذي جاء من سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. ماذا قال في المقطع الأخير؟ قال لمعاذ ولأبي موسى الأشعري وصية نحن في أمس الحاجة إليها، قال لهما تطاوعا ولا تختلفا. وصية للدعاة إلى الله، للعلماء، للشيوخ. إنني أسوق هذه الوصية إلى الجماعات المتناحرة، إلى القيادات المتنافرة، إلى الزعامات المتحاربة، إلى الرايات المتناقضة، إلى الألسنة الحداد التي شقت عصا الأمة بالنقد والطعن في رؤوسها وأعلامها أو في بعضها، إلى هؤلاء جميعا، إلى شبابنا الخلص، إلى أصحاب السمت والدل، إلى كل من زعم الاستنان بسنة سيد الأنام، إلى هؤلاء جميعا أذكر بهذه الوصية: تطاوعا ولا تختلفا. فإن التطاوع رحمة وإن الاختلاف عذاب. وما أبأس أن يختلف الشيوخ، وما أشنع أن يختلف الإخوة من أصحاب السمت والدل الذين يزعمون أنهم رجال وحراس لهذه السنة وعلى هذه الملة. أحبتي الكرام، في زمن كثرت فيه الخلافات، في زمن وقعت فيه صدامات، ونحن في أمس الحاجة إلى الوحدة والاجتماع، أعداؤنا يتربصون بنا على مستوى الدولي وعلى المستوى الاجتماعي الداخلي. هذه هي السودان، يأكل بعضها بعضا. هذه فلسطين، يأكل بعضها بعضا. هذه العراق، يأكل بعضها بعضا. هذه لبنان، يأكل بعضها بعضا. هذه اليمن، يأكل بعضها بعضا، وأخرى وأخرى وأخرى، حتى على المستوى الغربي وليس على حتى مستوى الدول العربية. لا توجد دولة إسلامية إلا وفيها من النزاع والفرقة والشتات ما جعلنا لقمة سائغة لأعدائنا. هذا فضلا عن الصف المسلم في الداخل الذي أبى إلا أن يطلق لسانه على الشيوخ أو على إخوانهم من أصحاب اللحى أو صيحبات النقاب أو حتى على مجرد عامة المسلمين. لذا نحن في أمس الحاجة إلى أن نعلم أن بث روح الوحدة والأخوة هو الذي يكون الطريق إلى النصر والتمكين. وما قامت دولة الإسلام بعد الهجرة من مكة إلى المدينة إلا على أخوة صادقة بين المهاجرين وبين الأنصار. ولعل هذا ما حدثتكم به في آخر لقاء أن معالم الدولة التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ارتكزت على عدة معالم، كان من أهمها الأخوة الحقيقية بين المهاجرين وبين الأنصار، أخوة جعلت الأخ يقدم لأخيه ما يملك سواء من مال أو من زوجة، والقصة معروفة. أحبتي الكرام، قبل الدخول في التفصيل لا بد أن أبدأ بالتأصيل، فأعيروني الأسماع وأعيروني الآذان، لكن بآذان قلوبكم قبل أن تسمعوا بآذان رؤوسكم. ما الفرق بين الفرقة والخلاف لنعلم ماذا نريد من الكلام؟ هناك اختلاف وهناك فرقة، فهل هما واحد أم بينهما اختلاف؟ الجواب دون الدخول في المعنى اللغوي أقفز إلى المعنى الشرعي الاصطلاحي. أقول الفرقة والخلاف بينهما عموم وخصوص، فأما العموم فإن الفرقة تأتي بمعنى الاختلاف، وإن الاختلاف يأتي بمعنى الفرقة في القرآن الكريم في ظاهر الكلام، لأن الاختلاف يؤدي إلى فرقة في الغالب، وهو الذي سنعني بالكلام عنه الآن، فاستعير هذا لذاك. هذا في العموم اختصارا. أما في الخصوص فاسمعوا يا رعاكم الله، إن الاختلاف لا يكون بمعنى الفرقة أبدا، وإن الفرقة لا تكون بمعنى الاختلاف أبدا، لأن الفرقة مذمومة على كل حال، لأن الفرقة ممنوعة على كل حال، لأن الفرقة منهي عنها على كل حال. أما الاختلاف فمنه ما هو جائز ومنه ما هو غير جائز، أما الاختلاف فمنه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم، أما الاختلاف فمنه ما هو سائغ ومنه ما هو غير سائغ. من هنا نقول كل اختلاف يؤدي إلى فرقة هو مذموم، إلا أن الاختلاف واقع ما له من دافع. انتبه، الاختلاف واقع ما له من دافع، لكنه في الخصوص الاختلاف ضد الفرقة، لأن كل ضدين مختلفان وليس كل مختلفين ضدين. تاني، لأن كل مختلفين ضدان وليس كل ضدين وليس كل مختلفين ضدين. مرة ثالثة، لأن كل ضدين مختلفان وليس كل مختلفين ضدين. يعني ليس بالضرورة أن يؤدي الاختلاف إلى فرقة. مثال ذلك، اختلف الصحابة أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل الاختلاف إلى الفرقة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. اختلف، فبعضهم صلى في الطريق وبعضهم صلى في بني قريظة، وأخر آداء الفريضة لفهمه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ذلك حرفا. هذا اختلاف أم لا؟ هذا اختلاف، لكن لم يؤدي إلى فرقة. لذا أقول الاختلاف واقع ما له من دافع، لابد أن نختلف. اختلفوا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم لما مات، نغسله أم لا نغسله، نجرد من ثيابه أم لا نجرد من ثيابه، اختلفوا لكن ما افترقوا. اختلفوا على الخلافة، من يبايع من الأنصار من المهاجرين، أبو بكر أم غيره، سعد أم غيره، اختلفوا ولكن أبدا أبدا لم يفترقوا. إذن طبيعي جدا أن أختلف أنا وأنت، طبيعي جدا أن يختلف الشيوخ، طبيعي جدا أن يختلف الأئمة، طبيعي جدا أن تختلف الناس، لكن ليس طبيعيا أن تكون الفرقة بيننا. فلا نتحمل بعضنا ونتهاجر ونتدابر ونتنافر ونتخاصم من أجل هذه الاختلافات. لذا قال صلى الله عليه وسلم لأخيار الخلق معاذ وأبي موسى تطاوعا، لعلمه أنهم سيختلفوا. ألم يختلف الصحابة؟ اختلفوا، لكن كانوا حريصين على ألا يفترقوا. ولذلك حرص الإسلام أيما حرص وعني به أيما عناية في قضية الافتراق، فقال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا، لم يقل ولا تختلفوا، ولا تفرقوا. قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، اختلاف مذموم، من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس فأما الذين بيضت وجوههم أهل السنة والجماعة، وأما الذين سودت وجوههم فهم أهل البدعة والخلاف والفرقة. فكل من شذ عن جماعة المسلمين وطعن في أشياخ المسلمين وطعن في مساجد المسلمين وطعن في إخوانه المسلمين ليس من أهل السنة ولا الجماعة، ولا من الذين بيضت وجوههم يوم تبيض وجوه. قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إن التنازع شر، وما سقطت الأمة إلا على مفرقة الفرقة، إلا على مطرقة الافتراق. لذا إني أهيب بإخواني أن يتذكروا وصية النبي صلى الله عليه وسلم تطاوعا ولا تختلفا، أي لا تفترقا وإن اختلفتم، فإنه أراد بالاختلاف هنا الفرقة التي هي منهي عنها بنص القرآن والسنة. أحبة الكرام، إن الناظر إلى صفحات المخلوقات والمتأمل في سطور الكائنات والمقلب نظره في هذه الأوضاع المجتمعية والدارس لأوضاع المجتمعات ليتجلى له بقوة أن الاتحاد قوة، ليتجلى له بقوة أن الكل يسعى إلى التحالفات، تحالفات اقتصادية، تحالفات عسكرية، تحالفات اجتماعية، تحالفات سياسية. فما بال الأمة الإسلامية تأكل بعضها؟ قال صلى الله عليه وسلم فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الكل يسعى الى التحالفات، حلف الاطلنطي، حلف الناتو، اتحاد العملة، كل ما يشغل الغرب مع تقدمه العسكري والسياسي هو التحالف، لعلم أكبر دولة أنها وحدها لا تستطيع أن تفعل شيء. فكيف تفعل أنت لوحدك أو أنا وحدي؟ ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. عايزين يبقى في تواصل بيننا. ما أحوجنا أن تتصل المساجد ببعضها، المساجد تتواصل ببعضها، وأفراد المسجد الواحد يتواصلون ببعضهم. ألا تسلمون على بعضكم وتبشوا في وجوه إخوانكم وتتعارفوا على بعضكم وتسألوا عن إخوانكم وتعرفون من منكم يحتاج إلى إعانتكم؟ هذا نموذج يفتقد. ما بالكم ما عدتم تبشون في وجوه بعضكم؟ ما بالكم عدتم تسيرون في الطرقات حتى السلام ربما يأباه البعض؟ حتى السلام الذي كان عامة المسلمين منذ 20 سنة يتغنون بذلك، يقول لك الإخوة ما بيسلموش غير على بعض. الآن نفتقد هذا إلا من رحم الرحمن. ما الذي حل بنا؟ ما الذي أصابنا؟ إن الإسلام حرص أيما حرص على تذويب أي فوارق بيننا. إن الأمة الإسلامية قال فيها الله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة لا تعرف الشرق ولا الغرب. ومنذ أن زرعت في قلوبنا النعرات الجاهلية والقومية العربية سقطت عقيدة الولاء والبراء الإسلامية. ومن أسف أني أنا بنفسي بأذني سمعت منذ يومين في إذاعة القرآن الكريم من يعلم الأمة ويقول: إن الإسلام حرص أولا على حب الأوطان ثم بعد ذلك حب الأديان. وللأسف الشديد، لا والله، ما هاجر محمد من مكة إلا لأن الدين أغلى. يا أخوة الإسلام لا تتخاذلوا، وادعوا الإله دون ما إبطاءه، وتعاونوا من أجل نصرة دينكم، وحذار من داء الهوى وعداؤه. الإسلام لا يعرف أرضا، الإسلام لا يعرف أرضا ولا حدودا. المواقع الجغرافية صناعة بشرية، وعيب أن يقال القدس عربية، ووصمة عار أن يقال القدس عربية. لا والله، القدس إسلامية. والمسلم الأمريكي والألماني والإيطالي له حق في القدس كالمسلم الشامي أو المصري أو العربي. منذ متى كانت هذه النعرات القومية العربية ولدت في مجلس الأمن على يد الأجنبي الكافر جورج كيرك؟ ما عرف المسلمون هذا المصطلح إلا من الغرب. لذلك الأمة الإسلامية أمة واحدة. إن بث روح الأخوة بيننا في أمس الحاجة إليه نحن في زماننا. تأمل أخي في مشهد النمل العجيب. النمل تأمل في مشهد النمل العجيب. جيوش جرارة وجحافل سيارة، كتائب في الميمنة وأخرى في الميسرة، كتائب راشدة وفصائل سائقة وعيون راشدة، لماذا تسوق جثة صرصور أو رمة عصفور فقط؟ ترى هل كان يمكن لأحد النمل أن تسوق هذه الجثة؟ ترى هل كان يمكن لأحد النمل أن تحمل منه جناحا؟ النمل تبني قراها من تماسكها، النمل النمل تبني قراها من تماسكها، والنحل يجني رحيق الشهد. إخوانا، إن أخاك الحق من كان معك ومن شتت نفسه فيك ليجمعك. أخوة افتقدناها إلا من رحم الله. ابن شبرمة لما طلب منه أحد إخوانه طلبا فقضاه له، فأتى هذا السائل بهدية فدفع إليه، قال خذ هذه هدية مني لك. قال ما هذا؟ قال أردت أن أكافئك على ما أسديته من معروف، خدمتني، قضيت لمصلحتي. فقال خذ ما أعطيتني عافاك الله. إذا سألت أخاك حاجة فلم يجهد نفسه في قضائها فقم وتوضأ للصلاة وكبر عليه 4 تكبيرات وعده من الأموات. إذا طلبت من أخيك حاجة فلم يجهد نفسه في قضائها فكبر، توضأ للصلاة وكبر عليه 4 تكبيرات، صلاة الجنازة. هذا ميت وإن كان بيننا بجسده. الأخوة التي تظهر في هذا المشهد العجيب، تأملوا معي في مشهد عامل، عامل بسيط بيده مرزبة من حديد يهوي على صخرة ليحطمها. انظروا إليه وقد ظل يهوي عليها بكلتا يديه حتى تصبب عرقا وخارت قواه وكلت يداه ومضى من يومه أقصاه ولم يحدث في الصخرة شيئا يأبه به من ينظر إليه. فكيف لو قام بهذا الشغل جماعة وحملوا على الصخرة بكل براعة لقضوا عليها في مدة ساعة. إنها الجماعة. ما بالنا لو تأملنا في أكوام من الأسمنت، مسحوق الأسمنت وذرات الرمال تذروها الرياح وتبعثرها الأطفال، أسياخ الحديد، تلال الحصباء، أكوام الجير، الماء، كل ذلك متفرق، هل يحصل به في البنيان غناء؟ لا. فكيف بها لو اجتمعت؟ وما الظن لو اختلطت؟ أليست تكون أنفاقا وكباري وأعمدة لمواني وأرصفة لمباني؟ كل ذلك بفضل الجماعة. أليس من العار أن يتفق الكفار وأن يختلف أتباع النبي المختار؟ أليس من العار ألا نتحمل بعضنا؟ كيف تفرقنا وإلهنا واحد وقرآننا واحد وديننا واحد؟ كيف سمحت لنفسي أن أطعن في الشيوخ لمجرد اختلاف، أو في بعض إخواني لمجرد ظن سوء؟ كيف ذلك؟ سفيان بن دينار قال قلت لأبي بشر أخبرني عن أعمال من كانوا قبلنا، كانوا أحسن منا في إيه؟ علمهم كتير ولا أنفاقهم يعني نفقتهم في سبيل الله كثيرة؟ قال أبدا. قال أخبرني عمن كانوا قبلنا، قال رحمه الله كانوا يعملون قليلا ويؤجرون كثيرا. قال وما ذاك؟ قال لسلامة قلوبهم. قلب سليم إذا سمع عن أخيه شيئا أحسن به الظن. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. أمتنا تعاني من فرقة مؤلمة من فرقة شتتت جهودنا وأضعفت قوتنا، فعلينا أن نعود من جديد لعود الوئام، لنكفل المسكين واليتيم والجائع والمريض. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. صلى الله على رسول الله. إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أرملوا أي فني زادهم، وأصله من الرمل أي قلة الشيء إلى حد أن التصقوا بالرمل، فقر عندهمش يأكلوا. إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة عملوا إيه؟ كل واحد قال يلا نفسي، كل واحد قال أنا مليش دعوة، إن شاء الله يعملوا اللي يعملوا، وطني وطني وطني وطني، بطني بطني بطني بطني، لا والله، جمعوا ما عندهم في ثوب واحد كله حطين، ولا أقول جمعوا ما عندهم من طعام، لا، جمعوا ما عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، انظر المكافأة، فهم مني، أضافهم النبي إليه. أي هذه طريقتي، وهذه دعوتي، وهذه سنتي، وهذه عقيدتي، وأنا منهم. فهل الأمة الإسلامية كذلك؟ أرجو أن نبدأ بأنفسنا من الآن. صافحوا بعضكم وتجاوزوا عن أخطائكم وانشروا هذا المنهج في أمتكم وفي مجتمعكم، وبكم يا حراس الملة ويا حماة السنة ويا حفاظ الشريعة، بكم والله ستتغير الأمة. اوعى تستهون بنفسك. المسجد ده في كم واحد بيصلي الجمعة؟ لو قلنا 2000 مثلا، بيعة العقبة الثانية التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل المدينة من الأوس والخزرج اللي قامت عليها الدولة الإسلامية، كانوا 73 رجل وامرأتان، 73 راجل أتوا في أيام الحج في أوسط أيام التشريق، واجتمعوا بالنبي سرا في جنح الليل، الرجل والرجلان يخرجان من الخيمة في الليل، اجتماع سري، وقالوا أبدا لا نقبل أن يبقى النبي في مكة بعد ذلك، أبدا سيعود معنا إلى المدينة. وبايعوه على ماذا؟ على النصرة، أن نفديه كما نفدي أبناءنا وذرارينا. حتى أنه لما عقدت البيعة وقام العباس بن عبادة يقول: أتدرون علامة تبيعون؟ أنتوا عارفين بتبايعوا على إيه؟ قالوا علامة. قال: تبايعونه على حرب الأحمر والأسود. مسألة جد. الرسول صلى الله عليه وسلم يجي معاكم، معناها أن العالم بأسره سيحاربكم. فإن كنتم إذا نهكت أموالكم وقتل أشرافكم أسلمتموه، فمن الآن يلا لا داعي للبيعة. قالوا: لا، بل نبايع. وقام غيره، أسعد بن زرارة أو غيره، يقولون: انتظروا على رسلكم مهلا، علامة تبايعون. قالوا: ماذا؟ قال: تبايعونه على مفارقة العرب كافة. العرب كلها تبقى ضدكم، هتبقوا زي ما بيقولوا كده زرع شيطاني، ولا يوجد زرع شيطاني، لكنه في مفهوم هؤلاء قالوا نبايع. 73 رجل وامرأتان أقاموا الدولة الإسلامية. فلا تستهينوا بأنفسكم، فإن الواحد منكم يملك في المقابل 200 رجل إذا قام بما عليه. أحبتي الكرام، نحن في أمس الحاجة إلى العمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عود روح الأخوة والجماعة بين الأمة الإسلامية، وألا نترك ألسنتنا الحداد للخوض مع الخائضين. قال رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم كما في حديث حسنه السخاوي والألباني في صحيح الجامع من حديث ابن عباس: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. اي والله عذاب. ما اعجب اننا نرى مدارس في مصرنا تطعن في بعضها، يخوض فيها من الخائضين ما اهلك نفسه وامته معه كذلك، وهو لا يدري، لانهم جميعا من الغافلين. لا وقت لدينا لنهدر جهودنا، والله لا وقت لدينا لنتكلم على بعضنا، لا وقت لدينا لنهدر أوقاتنا في الاختلافات السائغة. هذا يونس، وما أرحم يونس لما تكلم عن الشافعي وقال: ما رأيت أعقل من الشافعي، ما رأيت أعقل منه. ماذا قال؟ ناظرته في مسألة فاختلفنا فافترقنا، فلقيني فأخذ بيدي وقال: يا أبا موسى، وإن كنا قد اختلفنا في مسألة فلا يضر بنا، أي لا ينبغي أن يترتب على خلافنا في هذه المسألة أننا نفترق فيقول فيه: ما رأيت أعقل من الشافعي. عاقل، عارف أن الخلاف ده إيه؟ أمر واقع لا محالة، واقع ما له من دافع، لكن الفرقة مذمومة. أما أن نتكلم على بعضنا ففينا قول ابن المبارك لما سمع رجلا يتكلم عن إخوانه قال: يا أخي أغزوت الروم؟ قال: لا. قال: أغزوت الترك؟ قال: لا. قال: أسلم منك اليهود والنصارى ولم يسلم منك أخوك المسلم؟ تكون لي قضيتك أنا؟ ألا تنشغل بالدعوة إلى الله؟ كل قضيتك هو؟ ألا تنشغل بالدعوة إلى الله؟ كل ما يشغلك؟ لا لا، بس الشيخ بصراحة لا لا لا لا لا لا، بس الأخ لا لا لا مش أخ، لا بس الأخت لا لا لا لا، والله الواحد ده الواحد قلب وجعه، ده الواحد مش عارف إيه ما هذا. إنك تزيد القلب مرضا وتضعف الأمة ضعفا، مع أننا نؤمن يقينا أن الاختلاف وقع بين الصحابة، فما قرأ واحد منا تراجم الصحابة إلا وعلم أن الاختلاف لا أقول وقع بين صغار الصحابة بل بين أكابر الصحابة، لكنهم مع ذلك كانوا أقوى أمة لأنه لم تقع بينهم فرقة. أحبتي الكرام، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. إن استنصروكم إخوانكم في غزة فعليكم النصر، إن استنصروكم في كل مكان فعليكم النصر. تسقط هنا القومية وتسقط هنا العربية، انصروهم بما تملكون بالدعاء وبإقامة الدين وبنشر المنهج السليم وبتصحيح المفاهيم وببث روابط الأخوة بين المسلمين. هذا معنى كلام النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: تطاوعا ولا تختلفا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله في بدء كل أمر وفي وسطه وعند منتهاه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى سيد الأولين والآخرين محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا. ولما وقع ذلك يوم أحد كانت هزيمة، كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل فيه. إن أعداءنا لو تمكنوا من مدخل فقط في أمتنا لفعلوا بنا الأفاعيل. وأول فرقة وقعت في الأمة الإسلامية كانت على يد اليهود، وعلى رأس اليهود عبد الله ابن سبأ. هذه أول فرقة وقعت حقيقية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال اليهود يفعلون بنا الأفاعيل. فلا ينبغي أبدا أن نغفل عن مكر أعدائنا، ولا عن قوتنا وبأسنا، ولا ينبغي أن ننهزم نفسيا فنظن أن الأمر بعيد. واحد يقول: هو ممكن أن فعلا الأمة تتفق؟ لا لا لا، هذا بعيد. لا والله ليس بعيد. أدوا ما عليكم وقدموا ما لديكم، والله عز وجل قادر وحده على وحدة هذه الأمة. قال الله عز وجل: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. كان الختام للآية الطبيعي هو: والله يؤيد بنصره من يشاء. لكن الله قال لنا: والله يؤيد بنصره من يشاء. لماذا؟ إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يعني ليس عليك أن تسأل متى النصر، ليس عليك أن تطلب من ربك علامة أو دليلا. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أبدا يعلم أنه بهجرته إلى المدينة ستقوم الدولة، بل إنه بكى، بكى وقال: لولا أن قومك أخرجوني ما خرج. إذا ما كان يعلم، لكنه أخذ بالأسباب، وفي أقل من سنة تكون جيش لأول دولة مسلمة. جيش. إذا لا تتوقع أن ده بعد 200 سنة، قد يكون بعد سنة. إي والله قد يكون بعد سنة. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. لا تنهزم نفسيا. وأذكركم بقصة هذا النس المتغطرس الذي هجم على بيت العصفور الصغير وعنده أفراخه الصغار، وإذا بالعصفور المسكين يتوسل إلى النسر المتغطرس: دع أفراخ الصغار فإنهم ضعاف، دعهم فليس لهم إلا أنا، وليس لي إلا هم. إلا أن النسر المتجبر المتغطرس بقوته لم يلتفت إلى التوسلات ولا إلى النداءات، ووالله لن يلتفت لنا أعداؤنا مهما صرخنا أو نادينا. نريد عدلا سياسيا، نريد عدلا في الموازنات السياسية. من تنادي؟ من تنادي لما قامت دولة أجنبية أعلنت الاعتراف بدولة فلسطين؟ أول من أنكر عليها من نتحالف معها. إذن لن يستجيبوا لنا أبدا. ليه؟ لأن الله قال ذلك: ولن ترضى. متى سيستجيب لنا؟ هذا زمن القوة، والله هذا زمن القوة. فبقوتك تفعل، ما دمت ضعيفا لن تفعل. اللي عنده فيكم مشروع اقتصادي يتعاون فيه مع إخوانه الآخرين. انظر من إخوانك في نفس المجال وانهضوا ببعضكم اقتصاديا، وانهضوا ببعضكم علميا، وانهضوا ببعضكم اجتماعيا، وانهضوا ببعضكم فكريا. خذوا بيد بعضكم، الأمة في حاجة إلى أن تتكاتف توسلات من العصفور الصغير إلى النسر المتغطرس، لكنه أبى ولم يسمع بكاء الأفراخ ولا صراخ الأفراخ ولا توسلات الكبير. فلما يأس العصفور المسكين من النسر المتغطرس نظر إليه وقال: لأبعثن عليك الفكر، لأبعثن عليك الفكر، وتركه وسأل. فظل النسر يفكر: ما الفكر؟ من أين سيأتي؟ ما شكله؟ ما لونه؟ وكيف سيأتي؟ ويفكر. وإذا أتى بما سيبدأ؟ وماذا سيفعل؟ سيضربني أم سيقتلني؟ ماذا سيفعل؟ ويفكر ويفكر حتى طار النوم من عينيه، وأذهب الفكر بطنه عن الطعام، حتى هزل جسمه وضعف جسده حتى مات. وما ذلك إلا بسبب الفكر. هزيمة نفسية وصلت إلى الأمة الإسلامية، ونحن نقول من فوق منابر سيد البشرية: لا للهزيمة النفسية، نحن أسود الورى. إن قمنا بديننا وتكاتفنا مع بعضنا وتجاوزنا الاختلافات التي بيننا، فإن الاختلاف واقع ما له من دافع. أحبتي الكرام، إن عبد الله بن مسعود يقول: يا أيها الناس عليكم بالطاعة المتين، وما تكرهون الجماعة خير مما تحبون، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه هي الوصية الثالثة والمقطع الثالث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وما أجمل وما أحلى أن نعيد هذا إلى ذاكرتنا، وأن نستضيء به في منهجنا ودعوتنا لإخواننا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم وحد صفوف الموحدين، اللهم اجعل الدائرة لهم على أعداء الدين، اللهم مكن لهم من رقاب المشركين، اللهم رحماك رحماك بالمستضعفين، اللهم كن لهم ناصرا يوم قتل الناصر يا رب العالمين، اللهم كن لهم معينا يوم قتل المعين، اللهم أمدهم بمدد من عندك يا كريم، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم انصر بنا ولا تستبدلنا، اللهم انصر بنا ولا تستبدلنا، اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، وأصلح لنا أزواجنا، وأصلحنا لهم يا ربنا، وأصلح لنا ذرارينا، وانصر بنا يا كريم. آمين آمين. وصل اللهم على محمد النبي الأمي الأمين، وعلى الآل والصحب والتابعين إلى يوم الدين. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، هذا ما أعلم، والله أعلم بالصواب، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان مما أخطأت فيه. تكثف العبرات يبكي، وقد يبكي المحب إذا استطاع.